حتى تتقرب بفعل ذلك إليه، ويعلمها مكاره ربها حتى تتجنب ذلك وتبتعد عنه حفاظا على زكاة روحها وطهارة نفسها. إذ هذا العلم الضروري علمها فأحسن تعليمها. ويؤدبها فيحسن أدبها أيضا. إذن نحن ملزمون بالعلم والأدب. هل يغني العلم عن الأدب؟ ما يغني. هل يغني الأدب عن العلم؟ ما يغني. إذن لا بد من العلم والأدب، فيجب أن نتعلم ونحسن العلم ونتأدب ونحسن الأدب. مظاهر الأدب تتجلى في سلوك المرء، إذا نطق كيف ينطق، يرفع صوته كالحمار أو يخفض حتى لا يفهم منه لا ذا ولا ذا، بل يكون صوته على قدر الحاجة كالدرهم يخرجه بقدر حاجته. لما كان لقمان يؤدب طفله قال يا بني ماذا اخفض صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الأدب يكون في الجلسة وهيئة الجلوس، جماعة يجلسون وأنت تجري جلسة منافية للأدب يبغضونك. الأدب يكون عند تناول الشيء، عندما تتناول كيف تتناول كأنك مجنون، عند الإعطاء كيف تعطي تدفع، عند المشي كيف تمشي في الشوارع بين الناس. الأدب كيف تلبس ثيابك كيف كيف. وهذا الأدب الذي ينبغي أن يتصف به المؤمن. ومن مكملات العفو والصفح والحلم والكرم والشجاعة والرغبة في الخير والمسابقة إلى الخيرات والتنافس فيها، مجالات واسعة وتحتاج إلى مؤدب ومن يقبل التأديب. أما أن تحصل لك الآداب بدون ما مؤدب لا، وقد فقد المسلمون المؤدبين من قرون عديدة، وما أصبحنا نقبل أيضا التأديب. إذا قلت لأخيك لا ترفع صوتك امشي كذا يغضب ما يرضى. إذن إننا لمن وراء وراء إلا من أكرم الله. فهذه الجارية خادمة مملوكة صاحب ويعلمها ويحسن تعليمها يؤدبها ويحسن تأديبها، ثم يعتقها مجانا، يعتقها يقول أنت حرة من الآن، أعتقناك فأنت معتوقة وعتيقة، زيد فيتزوجها أيضا. هؤلاء عشاق السماء والملكوت الأعلى، خادمة ينقلها من مستوى خادمة إلى مستوى زوجة، ولا يقبل زوجة جاهلة تتخبط في حياتها ولا سيئة الأدب والملكة تؤذيه ويؤذيها، وإنما يعلمها الضروري من العلم ويعدبها فيحسن تأديبها، ثم يعتقها في سبيل الله وهي تساوي 100,000 ريال ممكن، وبعد ذلك يتزوجها أيضا فيرفع من قيمتها، لأنها أمة الله أخذ يؤدبها لتكمل في عبادة الله وطاعته، ثم يحصنها ويعفها بالزواج. هذا له أجران. وجه الأجرين كيف حصل على أجرين؟ لأنه علمها وأدب واعتقها، فبالعلم والتأديب أجر وفي العتق أجر مع الزواج. والثاني قال والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. عبد، يا ليتنا كنا عبيدا صالحين. عبد يؤدي حق الله، فيؤدي ما أوجب الله من صيام وصلاة وكل الطاعات، ما يقصر ويقول أنا مملوك سيدي ما يسمح، يؤدي حق الله كاملا بجد وصدق واجتهاد، وفي نفس الوقت ينصح لسيده، لا يغشه، لا يعبث في العمل، لا يغش في الصنعة، يؤدي حق الله كاملا وينصح لمولاه، فلا يضيع له فلسة ولا يضيع له دقيقة واحدة، بل يؤدي ذلك كله وافيا لله ولسيده، فيعطى أجران: أجر مقابل إحسانه لسيده، وأجر مقابل خدمة وطاعة ربه. قال ثم قال الشعبي: نعم. ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. يهودي كان مؤمنا بعيسى والأنبياء وموسى وجميعهم، جاء الإسلام وطلعت شمس محمد وآمن الناس به فآمن، يعطى أجر على إيمانه الأول وأجر على إيمانه الثاني، ففاز بأجرين. أما يهودي أو نصراني كان كافرا بعيسى أو مكذبا بموسى مثلا، هذا ما هو بمؤمن، أسلم يعطى أجر الإسلام فقط. لكن الأول كان مؤمنا صادق الإيمان بعيسى عليه السلام والأنبياء من قبل، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمن به، إذن يعطى أجره مرتين مقابل الإيمان الأول والإيمان الثاني. وهل في القرآن ما يشهد لهذا؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا، من آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا، من يفتح آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته، أي أجرين. فالخطاب هنا لليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا بعيسى وموسى اتقوا الله، خافوه وآمنوا برسوله، لا تكفروا به، يؤتيكم أي يعطيكم أجركم مرتين مقابل إيمانكم بعيسى وموسى ومقابل إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي: وأعطيتكموها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. الشعبي المحدث التابعي يقول لتلامذته كأمثالكم، ويحدثهم، قال: وأعطيتكموها بغير شيء، ما في مقابل، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة، أي من البصرة، من الكوفة، من الشام، من مصر إلى المدينة من أجل هذه الكلمة، يشوقهم. وقد عرفتم جابر بن عبد الله سافر إلى حمص من أجل حديث واحد. ولو رأيت رجال الأندلس وهم على باب مالك سنة كاملة ذاهبين آيبين من أجل أن يروا هذه الأحاديث كما ترونها فقط، ليس وراءها شيء. إذن هل عرفتم أن ثلاثة من الناس يعطون أجرهم مرتين؟ لو قيل لك من هم لقلت من؟ الرجل تكون له الجارية فيعلمها ويحسن تعليمها ويؤدبها ويحسن تأديبها ثم يعتقها في سبيل الله ثم يتزوجها، هذا يعطى الأجر مضاعف. رجل آخر من أهل الكتاب آمن بالأنبياء وآمن بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، له أجران مقابل الإيمان الأول والثاني. الرجل الثالث عبد أدى حقوق ربه وماذا ونصح لسيده، لا يقول أنا مشغول بالصلاة يترك الغنم يأكلها الذئب، يقول أنا مشغول بالصيام ويترك البستان لا يسقيه ولا يرويه. لا، أولا يؤدي حقوق ربه كاملة قطعا، يبذل جهدا، كون يخدم سيدين معا يحتاج إلى جهد، فهو يبذل طاقة كبيرة في أداء فرائض الله ثم ينصح لسيده فلا يقصر في خدمته في شيء. فلهذا الجهاد المضاعف يعطى أيضا أجرا مضاعفا. ما علاقة هذا بباب الجهاد؟ نعم، ما علاقة هذا الحديث بكتاب الجهاد؟ لأن الرقيق كما قلنا لا يوجد إلا في الجهاد، لأننا ما نحن، لأن أسلافنا، نحن أحلاس الدنيا، أسلافنا فهموا أنهم مكلفون من قبل مولاهم الله بهداية البشرية وإصلاحها، ملزمون. وإليكم النص الكريم، قال تعالى هو اجتباكم أي اصطفاكم، اختاركم، انتخبكم من بين الأمم. لأي غرض اجتباهم؟ اصطفاهم لأي ماذا؟ لأكل البقلاوة. اجتباهم لحمل رسالة النور والهداية إلى البشرية، فلهذا والله شرقوا حتى انتهوا إلى ما وراء الهند، وغربوا حتى انتهوا إلى أطلنطي، وما قصروا أبدا في رسالتهم، حتى مكر بهم العدو ومزق شملهم وجهلهم وهبطوا، ونحن أبناء الهابطين. إذن إذا نحن عسكرنا أمام إقليم نراسلهم، خرجنا نحن على خيولنا ووقفنا عند ديارهم، ماذا تريدون؟ نريد واحدة من ثلاث، ونتخاطب مع المسؤولين، مع الملك، مع الرئيس، لا مع الأجي والعسيف. الأولى أن تقبلوا رحمة الله، جئناكم بأطباق الهداية الإلهية بحيث لم يبقى في دياركم خبث، ولم يبقى ظلم، ولم يبقى شر ولا فساد، ويتحول بلدكم إلى كتلة من النور، رحمة وعزة وكمال، اقبلوا دين الله تسعدوا وتكملوا. فإن قالوا لا ما نريد هذا، الشيطان أعماهم، قلنا خذوا الثانية، اسمحوا لنا أن ندخل دياركم ونتخاطب مع أبنائكم وإخوانكم ونسائكم ورجالكم، أنتم أيها الحكام، أيها المسؤولون، أيها الجيوش، ما تريدون أن تسلموا؟ لا تسلموا، لكن ومن في دياركم؟ لما يحرمون من النور؟ خلونا ندخل وأنتم في حمانا، نحن نموت دونكم. فإن أذنوا لنا ودخلت رجالنا دخول رجالنا ما هو من هذا النوع الهابط الذين يأتون على الأخضر واليابس يدخلون والله كأنهم ملائكة، والله لبالنسبة إلى تلك الأمة لكأنهم ملائكة من السماء. ما يفتح أحدهم عينه في امرأة لا تحل له، لا يتناول حبة عنب لم تحل له. ملائكة آداب وأخلاق، سمتك ملت. ما إن يراهم ذلك الشعب لا تمضي 40 يوما ونصف البلاد قد أسلم ودخل في رحمة الله. فإذا قالوا لا لن نسمح، ركبوا رؤوسهم، إذن نحكم السيف بيننا وبينهم فلنتقاتل، إن انتصرنا ودخلنا دياركم رحمها الله وأكملها وأسعدها، وإن متنا فنحن نريد هذه الموت شهادة في سبيل الله. عندنا ضمانات، من مات منا يعرج بروحه إلى السماء على الفور. ونقاتل وننتصر لأن ذا القوة المتين معنا لا تفكر. فإذا انتصرنا، من مات من الجيوش مات، ومن استسلم وانقاد ناخذه رقيقا، والنساء والأطفال يتربون على النور والهداية. وها أنت تنظر الرجل تحته جارية أخذها بملك اليمين، انظر الشارع كيف يرغب أن يعلمها ويحسن تعليمها ويؤدبها ويحسن تأديبها ويعتقها ويتزوجها. من يفعل هذا غير المؤمنين؟ وإياكم أن تنظر إلينا ما نحن بمؤمنين، مسخونا وهبطونا من أكثر من 1000 سنة. المؤمنون كما في الكتاب والمعارض التي شاهدتموها. إذن وهذا هو الحق، والعدو يشحن أبناءنا بأن الرق همجية بربرية تشنيع كذا، ما هم فاهمين ما هو الرق في الإسلام. الرق في الإسلام معناه بدل ما نقتل الأسرى نحييهم ليعبدوا ربهم، لا لنستخدمهم، لنؤهلهم لعبادة ربهم. لكن من شاهدنا اليوم نقتل بالغازات، أعوذ بالله، هذا هو الإسلام؟ يكفرون. الإسلام يهاجم جيش يفتك بالنساء والرجال حتى باللواط والجرائم. ذي أمة محمد، حاشاك يا رسول الله أن تكون ذي أمته. لكن العدو الذي ما سخنا فنحن أشبه بحيوانات ضارية. لا، الحيوانات أفضل منا، الحيوانات لا حساب عليها ولا جزاء. نحن أين نحن وأين الإسلام؟ الآن أمريكا، أوروبا، اليابان، الصين، ما وراء الستار الحديدي أصبح لا ستار، تعالوا أنشروا الإسلام، ما استطعنا أن نتكلم. ما نحن في حاجة إلى أن نعسكر بالبواج الحربية ونقف بالعساكر، لا، ادخل وعلم الناس. فإذا بهم يشاهدوننا نحن الذين ندعو إلى الإسلام يأكل بعضنا بعضا، هابطين في أخلاقنا، في آدابنا، في نظرياتنا، في أفهامنا، في كل شيء. هؤلاء يدعون إلى الإسلام، لا حلم، لا صفح، لا شجاعة، لا كرامة، لا إيخاء، لا تطامن، لا لا. لأننا، اسمحوا لي، أنا عرفت الخارج، إخواننا اللي في الخارج يدعون إلى الإسلام هم منا، خرجوا من ديارنا، أخلاقهم آدابهم كمالاتهم كما هي، هل نحن في خير؟ العروبة كم دولة فيها؟ 24 دولة. من أذن في هذا؟ الله أذن به، أعوذ بالله ومعاذ الله. يجب أن نكون دولة واحدة. متى؟ إذا تحاببنا، إذا تواضعنا، إذا لفظنا الدنيا وقاذوراتها وتاقت أرواحنا إلى السماء والملكوت الأعلى فيها، يومها نقبل. أما ونحن كالحيات كالعقارب اللسع والضربة والحفاظ على الطعام والشراب، ولا هم إلا النكاح والطعام والشراب، كيف نكون؟ كيف حصل هذا؟ لأننا فقدنا المعلمين المؤدبين المربين الذين يحسنون تأديبنا من 400 سنة، من 800 عام. من علمنا؟ لا تبكوا ومن بكى مأجور على بكائه، وإنما ما ينفع بكاء. كل الذين قول يا عباد الله النجاة، النجاة، اطلب النجاة لنفسك، اعرض عقيدتك على الكتاب والسنة، صححها، اعرض عباداتك التي تعبد الله بها هل هي في الكتاب والسنة، وكف لسانك وفرجك وبطنك حتى تلقى ربك تنجو. أما أن تنتظرنا حتى نكمل، هذا بعيد المدى، ما نحن بأهل له. قد قلت لكم وأعيد، لو كنا مستقيمين الآن، العالم يتطلع إلى الإسلام، ملا الأنظمة والقوانين البربرية والهمجية والبلشفية، يتطلعون إلى إيخاء، إلى مودة، إلى صفاء، إلى تعاون، إلى رحمة، يقول هذا في الإسلام موجود، هيا ننظر المسلمين، يجدوننا كما تعرف، وخاصة في هذا العام المشؤوم، هبطنا إلى الحضيض، لا قيمة لنا عند الناس. إن كشف عورنا هل من توبة؟ النجاة، النجاة يا عبد الله، اسمعني، اعرض عقيدتك على الكتاب والسنة. ما تعرف الكتاب والسنة؟ الذي يعرف ما قل له أنا نعتقد كذا، صحيح هذا وإلا لا؟ قال صحيح، اثبت عبادتك، اسأل كيف تعبد ربك، صحيح عبادتك، صححتها، كف لسانك لا تتكلم، كف بطنك لا تأكل حرام، كف فرجك، عش 50 عاما أعزبا ولا تفكر في الفروج ولا في النتن والعفونة حتى تلقى ربك. وما هي إلا أيام، أعوام كالسنة كالأيام وتنتهي، رأس 100 سنة من الليلة ما يبقى واحد من السامعين ولا في المدينة بجامعها، وتنتهي. ومعنى هذا الحمد لله أن الطريق مفتوح إلى الله، ما تحزن ولا تيأس، فقط ما تنتظر تتوب لما يوجد الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، هذا الباب أغلقه. قال الشيخ سمعتم الشعب ماذا قال؟ وأعطيتكها لمن يحدث بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة، لأنه إذا كان في الشام أو العراق أو اليمن أو الأندلس كم شهر حتى يصل على بعير. قال الشيخ باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا ليليا، ما هذا النظام؟ هذا البخاري، هذا قانون السماء. أمة الإسلام يقولون لها ما هذه، ماذا نقول؟ هذا الجمود، هذا التحجر، لما لا تكونوا ديمقراطيين أحرار؟ ما هذا ما هذا؟ نساكم كذا، أموالكم كذا، ولا يجدون من يقول يا جماعة يا بني اليهود يا بني النصارى أنتم تلوموننا أو تلوموا ربنا. أنا هذا الذي أريد أن يسمعه، لما يأخذ يعترض ويقول ويقول نحن لسنا الذين سلكنا هذا المسلك بأنفسنا، نحن عبيد لسيدنا وسيدكم، هو الذي حرم الربا والزنا، هو الذي ألزم العفاف وفرض الحجاب على النساء، هو الذي أجلس النساء في بيوتهن لمهام عظيمة يقمن بها، هو الذي قسم التركات، هو الذي ألزم بكذا. لما تقولون أنتم؟ نحن لا، نحن عبيد الله، ما ندخل في حوار ولا في جدال مع أناس ينسبون هذا إلينا. نحن الذين فرضنا الصيام والصلاة، لو رددناهم إلى الأصل لعرفوا، وحينئذ لا يلومون ولا يعتبون ولا يهددوننا. لكن لما شاهدوا انفصاما كاملا بين ما في الكتاب والسنة وبين ما نحن عليه، هذا الذي بهر عقولهم. لو تمسكنا لكانت أنوارنا تعشيهم وتعميهم ولا يستطيعون أن يقولوا. هل كانوا يقولون شيء قبل استعمارهم لنا؟ والله ما كانوا يقدرون ولا يقولون. لما نتفوا ريشنا وكسروا أجنحتنا ووقعنا بين أيديهم يأكلن ذبابهم أخذوا يعيبون. يقول أهل الدار أهل المدينة القرية يبيتون بالليل، تطوقهم جيوشنا ويصاب فيهم لما نطلق المدافع، المرأة والولد يموتون. فهل يأذن الإسلام بهذا وإلا لا؟ فجاء البلاد غافلة، وإذا قوة العدو الصواريخ والطائرات من فوق والدبابات زاحفة دمر البيوت بما فيها النساء والأطفال. هذه المسألة ذات قيمة عالية. أولا من مبادئ الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تقتل، ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل امرأة كلمة واحدة، وأن الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف لا يحل، ولم يأذن الرسول في قتل طفل ولا طفلة أبدا. خطوة تانية. الخطوة الثالثة، إذا اختلط الأطفال والنساء بالرجال فماذا نصنع؟ وهذا هو المقصود. في الزمان الأول حروب النبي الطاهرة ما عندهم دبابات ولا صواريخ، ولا مثلا إذا دخلوا المدينة واقتتلوا من الجائز أن تقتل مرأة أو ولد، لكن الغالب ما يموت الولد ولا المرأة، القتال بالسيف والرمح، إذا ما خرجت تقاتل ما تقتل، لكن إن انتصرنا إن غلبنا ما نقتل امرأة ولا ولدا. أما الآن كأن البخاري يبوب لهذه الأيام، الآن إذا وجهنا مدافعنا صواريخنا عابرة القارات إلى إقليم، بالطبع سوف يضم النساء والرجال والأطفال. مشكلة هذه. وإليكم النص الكريم. قال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله شيخ البخاري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه، معروف هذا، ماذا يقول؟ قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، مر النبي بعسكره برجاله بالأبواء طريق مكة أو بودان. قال فسئل أي النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم. الرجل قال يا رسول الله ما تقول في أهل الدار دار الشرك يبيتون بالليل وهم نائمون وقد عم الظلام المنطقة ويفاجؤون فيقتلون فيصابوا لا بد من نسائهم ومن رجالهم، فيصابوا من نسائهم وذراريهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، هم منهم أي نساؤهم وأولادهم منهم، هذا هو الذي يدرس دراسة. سمعتم النص وإلا لا؟ قال هم منهم، أولادهم ونساؤهم منهم، ليسوا من جنس آخر أو مسلمون ومؤمنون، لا، هم منهم في الشرك والكفر أنهم من جنسهم. فإن أصيبوا ماذا نصنع؟ وهنا انقسم فقهاء الإسلام، فذهب مالك الأوزاعي إلى أننا لا نقاتل قوما تدرعوا بالنساء والأطفال، عدو رأى قوتنا وخاف فجاء بالنساء والأطفال وخلطهم مع رجالهم، ما بين كل رجل ورجل طفل، ما بين كل طفلين مرأة ورجل. مالك يقول في هذه الحال لا نقاتلهم، والأوزاعي ما لما خشية أن نقتل من لا ذنب لهم النساء والأطفال، وهذا مذهب مالك. وخالف آخرون فقالوا ننظر إذا كانت هذه القضية، أي لو تركناهم وقد عرفنا مكرهم وخداعهم وقوتهم، وبعد أن تمكنا منهم أرادوا أن يخلصوا منا بهذه الطريقة وما وجدنا سبيلا أبدا إلا هذا، فنستعمل هذا الحديث هم منهم. أما إذا كان في الإمكان أن نتركهم ونسلم منهم ولا يكيدون لنا أو نتمكن منهم وهم بعيدون عن النساء والأطفال فلا لا، وهذا معناه الضرورات تبيح المعذورات. وقفنا موقف إما وإما، إما أن نقتلهم وهم كفار بنسائهم وأطفالهم أي من مات منهم وينجو جيشنا وإسلامنا، وإلا نتعرض لأن يبيدونا أو يفسدونا، ما في حيلة. وزن القضية، قدمنا أخرنا استشاورنا، ما بالكم لو أعرضنا عنهم لو تأخرنا ماذا يصنعون بنا، إذا كانت لنا خبرة بهم وبعدائهم وقواتهم، وننظر إذا خيفناهم خوفا حقيقي أنهم سوف يضربوننا نضرب. ونعمل بهذا الحديث هم منهم كفار مثلهم. أما كوننا نقتل المرأة أو الولد أو العسيف الأجير الشغال ونحن قادرون لا يحل أبدا. عرفتم هذا الحكم؟ هذا هو الذي عليه أهل العلم في هذه القضية. أعيد القول، هل يجوز للمسلمين إذا قاتلوا الكافرين أن يقتلوا نساءهم أطفالهم؟ والله ما يجوز. هل يجوز أن يعتدوا على نسائهم ويفجروا بهم؟ والله ما يجوز. هل يجوز أن يأخذوا الحلي من آذانهم وأيديهم؟ والله ما يجوز أبدا. ومن يفعل يلقى جزاءه في نفس المعسكر. هل هذا الكمال يوجد في غير الإسلام والمسلمين؟ والله ما يوجد ولا يعرفونه. يبقى الدريئة إذا تضرع العدو وتضرع بالأطفال والنساء أو بأسرى المسلمين أيضا، يأتي بأسرائهم وهم مسلمون ويجعلهم أيضا أمامهم. كيف نصنع؟ القول ما سمعتم. إن كان في الإمكان أن ننحاز، أن نحتال، أن نتركهم حتى يفصلوا، وجب أن نفعل. فإذا آيسنا ما في حيلة إلا مع أن فعل هذا سوف يحطموننا، حينئذ هم منهم. هذه المادة. قال الشيخ: باب قتل الصبيان في الحرب. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة. في بعض الغزوات وجدت امرأة مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، أنكر عليهم ذلك ولم يقره. قال: باب قتل النساء في الحرب. تلك ممكن ما قتلت في الحرب بعد ما انتهت المعركة، والآن ومع المعركة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. فلهذا نظامنا نحن في الحروب لا نقتل امرأة ولا طفلة ولا عسيفا، أي أجير شغال لما يقتل. يقتل من يقاتل، الذي يحمل السلاح يقاتل، والرهبان والأحبار والمنقطعون إلى العبادة من اليهود والنصارى لا نقول انزل ونذبحه كما نفعل نحن اليوم، لا أبدا. ما دام قد انقطع إلى ربي لا تقول هذا يعبد الصليب، خلي يعبد الصليب، نحترمهم لأجل أنهم يعبدون، ما هم بلاشفة ملاحدة لا يؤمن بالله ولا بلقائه. أمر النبي بهذا، لا صبيان ولا رهبان ولا نساء. قال الشيخ: باب لا يعذب بعذاب الله. الذين يحرقون بالنار يجوز وإلا لا؟ من يعذب بالنار؟ الله. لا يجوز أن تحرق فأرة ولا قطة ولا كلبة ولا دابة ولا نملة بالنار، لأن هذا من خصوصيات الله، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا البخاري يبوي فيقول: باب لا يعذب بعذاب الله. أنا قلت لكم وبلغوا إن سجون العرب كما يبلغني بالرسائل والاتصالات يوجد عندهم عذاب ما يوجد في النار، أقسم بالله لا يعذب أهل النار بعذابهم. ويقولون مواطنون، مواطن يفعل بهم الفواحش في السجون، أي عذاب هذا؟ هذا يقع يوم القيامة؟ والله ما يقع. يفقعون عيونهم وينزعون أسنانهم، هذا يقع يوم القيامة؟ ما يقع هذا العذاب، نعوذ بالله منا. إلى أين انتهينا ووصلنا؟ الحمد لله، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لاستحققنا الخسف أو المسخ. لكن هذه الأمة ما تمسخ، كرامة الله لنبيه.